الرحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول عن حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبتي أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات ترى وجوها ناعمات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قابا ذا الدعاء نودعكم بدمعات العيون نودعكم وأنتم لعيوني لئن لم نلتقي في الفتح يوما وفرق بيننا كأس المنون لئن لم نلتقي في الفتح يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون نودعكم وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء وتقضت فرحة اللقيا كبوق وسمانا أظلمت بعد التماع صلى أن يبارك الله لنا ولكم في إجازتنا وفي علمنا ونتقبل الله منكم صالح الأعمال وأن يبارك الله في شيخنا اللهم بارك في شيخنا اللهم اغفر لشيخنا العبيد اللهم اغفر في شيوخنا جميعا اللهم اغفر لهم جميعا اللهم اغفر لهم جميعا اللهم اغفر لشيخنا النحاس اللهم اغفر لشيخنا الشيخ أحمد اللهم اغفر لشيخنا العبيد اللهم اغفر لكل من جاء إلى هنا من بلاد بعيدة صلى أن يجمعنا الله بكم في جنات ونهر جزاكم الله السلام عليكم نظهر شوية كده بمظهر حضارة الله يبارك فيكم عشان نقدر نخلص كلنا كله على سفر وكله متعجل نادي الاسم كده نسيب ممر كبير ما هي ما فيهاش حاجة أنا مش شيخ نسيب ممر عشان نخش يسلم الشهادة بتاعته من فضلكم شيخ نشأت أبو خاتم وائل أحمد محمد زاهد. أنت اسمك زاهد؟ كان أم مختلف. حسام سيد رجب. حسام سيد رجب. دقيقة واحدة يا جماعة دقيقة واحدة. لا لا لا سيب. حسين مليجي. أبو حاتم وائل فين؟ أبو حاتم وائل. مصطفى صلاح محمود. مصطفى صلاح محمود. وصلون. طيب طلع لي بدل انت بتدوش. محمد السيد حسن. محمد السيد حسن. الدمراني عبد الله. الدمراني عبد الله. الدمراني عبد الله. عبد الله بن شعبان. عبد الله بن شعبان. يا جماعة ما فيش من ورايا ما تفضلوا قدامي ما حدش يبقى ورايا من فضلكم ما حدش يبقى ورايا. أبو حاتم. أنت أبو حاتم. حسين مليجي. ما فيش. صلاح الدين محمد. مصطفى صلاح. محمد عبد المجيد. يا جماعة اللي ناقص ورقة من هنا لسه في المطبعة جاية دلوقتي يجي لي يوم الجمعة إن شاء الله يستلمها باسمه برضو. اللي ناقص له ورقة هنا هو. عصام محمد عبد المقصود. عصام محمد عبد المقصود. أشرف علي محمد. أربعة. أكرم حسن فوزي بما فيه القصيدة. ما عشان القصيدة ما نحب يحرك. حد يجيب لي القصيدة من جوه من فضلكم. حد يجيب القصيدة من جوه. خبط على الباب وهات القصيدة. عماد اديهم القصيدة الله يكرمك. القصيدة ورق أصفر جوه. إيهاب محمد أحمد. وائل محمد أحمد. حسين عبد الحليم. حسين عبد الحليم. هذا تبع حسين بتاعنا. عبد الرحمن. عبد الرحمن بن حاشم. صومالي. صومالي. محمد سعد فرح. محمد هلال عطا. ابو هريره. طب ما لازم اسمع اسمك. لازم يسمعوا اسمك يعرفوا ان عندنا احنا. محمد فتحي. محمد القاضي. عمرو جابر. محمد فتحي. احمد فتحي الاشقر. اشقر. عبد الرحمن ابو الحسن. لنا كلمه من عند حضرتك كده. عبد الرحمن ابو الحسن. ابو الحسن اهو سمع. عبد الله ابو الحسن. عبد الله ابو الحسن. محمد الخامس. محمد الخامس. محمد انور عبد الفتاح. محمد انور. مصعب محمد احمد نوح. علي عبد الستار سعد. وصل. محمود عادل محمود. حسن محمد جاد. اللي هياخد لحد يقول لي. اللي هياخد لحد يقول لي عشان ابقى فاكر انا. ابو محمد اسلام. عطية عبد العزيز حسن. كله ناجح على فكرة كله هيستلم. مفيش حد يعني. مصطفى سلامة محمد. مصطفى سلامة محمد. عادل محمد مصطفى. الراجل نسى اسمه. عادل محمد مصطفى. محمد محمود فايد. صبري عبد الخالق محمد. احمد ابن موسى مصطفى الحفلاوي. يونس حسن سالم. حسن معلم. يونس حسن معلم. يا معلم. خالد علي احمد. خالد علي احمد. محمد يوسف محمد ادم. هشام عمر علي هشام محمد جودة علي ابو بكر عبد الرحمن علي ابو بكر عبد الرحمن محمد عبد الناصر محمد احمد محمد عاشور محمد ابو محمد عبد السلام ابراهيم عبد الغفار نعم محمد عبد الفتاح اسماعيل محمد عبد الفتاح اسماعيل محمد عبد الفتاح حسين الشواتفي طارق التجاني احمد متولي محمد وليد ناصر وليد ناصر محمد مصطفى محمد محمد مصطفى محمد طيب دلوقتي ما هي الاسماء اشرف كمال حسنين اشرف عبد الله ابراهيم سعدون سعدون عبد المجيب بشير عبد المجيب احمد يوسف صلحاوي عادل نبيل عبد المنعم محمد عبد الحميد الشبراوي ابو ذر احمد بن صابر ابو ذر بهاء محمود نبيل بهاء محمود نبيل محمود نصر محمد الكاتب علي قنديل علي قنديل احمد مسعود محمد رضا محمود عبد الرازق مصطفى عبد المجيد الدسوقي احمد حسن صالح احمد حسن صالح وليد ممدوح توفيق علاء عبد الهادي الصغير محسن محمد بشير حسين السيد حسين حمد محمد عبد العال طب اللي خد حقه بقى يتكل على الله عشان يسيب بسيوني طاهر بسيوني بسيوني محمد علي منصور محمد علي منصور اسلام محمود محمد اللي خد يا جماعه الشهاده بتاعته ايه يسيب مكان كده ابو ابراهيم السيد عثمان احمد عبد الرزاق محمد احمد عبد الرزاق سامي محمد عبده ابو اسامه علاء ابو اسامه علاء عبد الله محمدي معتز محمود شاكر معتز شادي مدحت محمد عبد السلام شادي شادي عمر علي عمر محمود عبد المنعم سيد نعم حاضر فاضل ثلاثه بس خلاص ومرجع ثاني انس مصطفى عبد الرحمن علي عبد الفتاح عز الدين سعيد عز الدين سعيد عبد العظيم سعيد عبد العظيم يعني حازم سيد حافظ ابو معاذ المصري عبد المجيد، محمد عبد المقصود، حسين عبد الحليم، محمد عبد المقصود حاضر. ابو معاذ فين؟ محمد عبد المقصود فين؟ ابو معاذ خدوه خدوه خدوه فين؟ ابو معاذ ايوه، ما فين هو نادى عليها دلوقتي؟ باقي النسخ يا مشايخ خلصت من عندك؟ بقول لك واحد خدها. ايه ده مفيش ثاني؟ شيخ مالك اللي على الارض دول شاهد شاهد بس شاهد على زي ما شاهد. ربنا يسترك الدنيا واخر ويرزقك حور العين. في القصيدة موجودة مع الأخ هناك، يقول واحد يشوف اسمه فين وياخد الورقة بتاعته.